יכול לשאול אותנו, זה סוג של נקודה רצפי. תוכלו? רצפי, אני לא יודע, אז רצפי. אתה לשאול אותך? לא, תמיד, זה את כולה. תוכלתי לא יודע, אז רצפי. פרש? פרש. אני מוכן לסוג שם פעם אחת, אני כאן מפקיק כאן את זה, אני יש לך, אבל כן את הבורס הקולי. אחי, אני הייתי מפקיק לבד, אני חושב שעשור, זה את חמוד. יש לך, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אז כן, אדוני, אז כבר אמרתי סתות אמרו, באמת להגיד שאול בואו, שאול בואו. היה מחד לבוא לחשובה כפיל. היה לא עושה את הפרקות, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. אבל אני אדבר, הוא היה יום להלב, כאן יום דוקטור אחד מנק, כאן יום דוקטור אחד מנק, אחד אחד לבוא לטפע על הקטרה, הוא נהיה. גט מיני, חד שעיה. אז אם תפעמו, כאן כאילו לכם, שאול סוג תהיה. Yes. כאילו כאילו, אז אם תפעמו, בטעם, בואו נפעמו, מי כלואה? صبح على مصر صبح على مصر صبح على يا عم انا وصلت والله ملك اللي قال انت ملك صدق المفروض السيشن بتاع بره البيت كان انا عايز استنى لك براسه كل شيء اللي هو عامل التفايلات صح وعارف ان المفروض ان التفايلات دي المفروض تكون في جسم الحيوان او في جسم الانسان عشان نعرف ازاي نشتغل عليه يلا يا جدع خدوا الكلام ده على فكره ها يلا شباب ايه هو انا لو سالت الدكتوره هو التفايلات موجوده في جسم الانسان هو انت خدت ايه اصلا كلمه براسه يعني بصوت زي كنت يعني درست الفوليو الكائنات الحيه التي تتغذى على كل حاجه ايوه هو ده عايز اظبط خدت حاجه اسمها التريماتودا اللي هي المبلطقه خدت حاجه اسمها السيستود اللي هي الشرطيه خدت حاجه اسمها النيماتودا اللي هي الاسطوانيه خدنا حاجه اسمها البروتوزوا صح ايوه في بروتوزوا يس ايماريا اللي هي الاكسيديا في عندنا حاجه اسمها كريبتوسبوريديا بتاعه العقول بتاع الغنم قصدي تيجي كريبتوسبوريديا تيجي في الكلاب الصغيره البابز في عندنا حاجه اسمها التوكسوبلازما حاجه زي كده في حاجه اسمها الانسيتس فكده المكان بيقول لك المفروض الحاجات دي كلها موجوده في الجسم في اي مكان يعني ممكن الصوره دي تكون داخله من هنا تعمل حاجه اسمها الاكسيدنتال انفكشن ومايجريت لتراك تاني يعني المفروض ان كل دول داخله من هنا لا حاجه اسمها بريدليكشن سايت داخله من هنا عارفه هتروح هنا هتعمل هنا هتعمل هنا توصل هنا وصلت يبقى ده اسمه بريدليكشن سايت يعني لما اقول مثلا بابازيا هتيجي اقعد اسمها طفيليات دم حد يختلف عليها ما لاقيش بابازيا في الانتست لما قلت توكسوبلازما عارف توكسوبلازما اسمها ايه توكسوبلازما جوني ده ايه نقطه صح عباره عن نقطه عارفين بتعمل تحوش ازاي بتروح على الفاكي زويا اصدقوا انت متخيلين ده الكلمه اللي على فكره كبيره جدا ممكن واحده لا قدر الله تصدق ابورشن في اي وقت تصدق صدر ابورشن وهي مش عارفه سببه ايه تروح للدكتور يعمل لها تحاليل واشعه ويقول لك في الاخر مش عارف هو ده ايه توكسوبلازما دي انتوا بجد عايزين تفهموا المنظر ده يا جماعه طب نكمل المفروض ان الطفيلات او البرازات الموجوده في جسمنا موجوده في حته اماكن يعني مثلا الدكتور لما قال لك حاجه اسمها لانج وورم يعني ايه لانج وورم؟ عارفين الكابيلاريا الحاجات دي والبارابونيمس فاكرين الكلام ده كله مش دي موجوده في اللانج طب انا عشان اشوفها اعمل ايه؟ طب دكتور انا بقول لك نيماتودا او سيستودا او تريماتودا نسمع عن طفل صغير بينزل دوده حمراء صغيره كده نسمع عن عجل صغير او فول صغير او حصان بينزل دوده بيضاء طويله عارف الاسكاريس اسمها الباراسكاريس الكوره عندنا بقى في الاطفال الصغيرين زي ما قلنا الشرطيه دوده حمراء يقول لك ده كان منزل ايده صغيره كده لونها احمر اسمها السيستودا اللي هي الدايكو سيليا انت عارفين حاجه يا دكتور فاهمين اللي انا بقول عليه طيب احنا عرفنا ان ممكن تكون طفيلات موجوده عندي في اللانج ممكن تكون موجوده فين تاني في الانتست ممكن تكون موجوده في الكرش رومنا الفلوكس رومنا الفلوكس بارا في ستوما هتاخدوها النهارده في عندنا حاجه تقدر في الكامل فشول مش استسوم انتوا عارفين الكلام مش عارفين تقول بس تمام في عندنا حته ثانيه ممكن تبقى موجوده في البرين سيريوس تاني يعني اذا كلمه طفيليات دي او البرازايت دي موجوده في كل حته في جسمي حتى لو كانت عن طريق اكسيدنتال مايجريتوري تريك طب انا عشان اعمل اكزامينيشن للكلينيكال باراسايتولوجي اعمل ايه؟ جه الدكتور احمد في السكشن اللي فات قال لك انا عامل لك فيكال اكزامينيشن صح؟ هو اختار الفيكال اكزامينيشن ليه؟ عشان الايج ايج ايه؟ بتاعت الديدان خلي بالك اي ايج عشان تطلع من الجسم لازم تعدي من البايل دوكت في بعض احيان من الايجات في ايجات ما تعديش من البايل دوكت فتضطر ترجع تاني تطلع عن طريق السوالوينج عارفينها؟ سبيوتر فاهمين حاجه؟ يعني مثلا لما اتكلم على باراجونيموس الكابيلاريا عارف عشان اشوف الباراجونيموس الكابيلاريا ما اجيبش من الاسبيوتو هي المفروض لما بتطلع اسبيوتو من الحيوان بيبلعها تاني بتنزل على طريق جسمه وسائل تراك يعني ممكن اشخص الغنم الصغير ده عنده لانج وورم عن طريق فيكال اكزامينيشن انتوا متخيلين الفكره بتاعتها؟ عرفتوا انتوا كنتوا السكشن اللي فاتوا بتتكلموا في ايه؟ فاهمنا؟ يعني لما جيت طفل صغير بيقول لي واحده بتقول لي يا دكتور انا ابني صغير بينزل دوده حمراء طويله، انا لقيت الام ادور على ايه؟ مش هدور على حاجه. جاي بيقول لي يا دكتور انا لقيت في عنده حصان صغير منزل دوده بيضه طويله، دي اسمها ايه يا عم؟ فرس كارس اخوره. مش عارف يعالج بايه، ليبامزول ايا كان، سترات ببرازين، بنمنس، هو عارف يعالج بايه. فوصلت يا جماعه؟ عشان كده كان الدكتور احمد بيتكلم معاك السكشن اللي فات انك قدامك طريقتين، كواليتيتيف وكوانتيتيف، صح؟ يعني ايه كواليتيتيف ويعني ايه كوانتيتيف؟ كواليتيتيف يعني ايه؟ ها دكتور كواليتيتيف يعني ايه؟ وصفيه. يعني ايه وصفيه؟ يا فيه يا ما فيش، يا تعالج يا ما تعالجش، صح؟ طب كوانتيتيف عد الانفستيشن، هتعد البيض ليه؟ عشان اشوف هيعمل كلوجر للانفستيشن. يعني النهارده لما ادخل المزرعه واخد سكرين كده على الاكل الصغيره، عارف السكرس ليج واحده تخلينا حصل المزرعه كلها بالكامل 1600 راس، وحصلت معايا وهوريك شريحه النهارده كده انا مصورها من عجل صغير اسكرس ايج في عجل واحد، خليتنا حصلنا مزرعه 1600 راس كلها اللي بابسوا. ممكن اتخيل المشكله بتاعتها عامله ازاي؟ حد يقول كده كده بروجنوزس؟ لو انا عندي ايج واحده انا بقول اه ممكن تكون في طفل صغير عادي، اي طفل صغير، اي واحد فينا هنلاقي فيه تاني، اي واحد فينا هنلاقي فيه اسكيرز. انا معاكم بالكلام، اقسم بالكلام بالله الكلام، لو انا عملت سكرينينج للسكشن دلوقتي هلاقي في عندكم تاني وعندكم اسكيرز. بس النسبه اللي ما تعملش انفكشن، اللي الجسم عامل معاها ادابتيشن، اللي الاميونيتي فيها اعلى من حجم السيفيريتي، فاهمين القصه؟ امتى اسميها انفكشن؟ لما يكون الليفل بتاعها اعلى من حجم الاميونيتي. واصله ولا مش واصله؟ انتوا معايا؟ ابدا ابص على الفيلد اللي قدام مني، يا عم قدامك بيضه بيضتين، لا ده عادي هيعدي، بس انت كل شهر كده بديله حقنه، صح يا ريس؟ شويه كده ابص لقيت في عندي 10، استنى يا عم دي اسمها مايلد انفكشن. المايلد انفستيشن دي هديها جرعه بعد ما عشان ما اديها جرعه ثانيه. بتحصل؟ بتحصل. انتوا فاهمين يا جماعه؟ انتوا فاهمين الشابتر ده بيفيدكم في ايه؟ غالبا احنا كلنا في كل علاجات الدم مره بندي جرعه وبعد 14 يوم ندي جرعه ثانيه. حد عارف ليه انا بعد 14 يوم؟ دور الحياه، لان كل الانسلمنتك اللي موجوده في السوق بتشتغل على الادلت بلوك. فانا لو خدت الادلت بلوك قضيت عليها النهارده الصغير يعمل ده هيرجع تاني يبقى ادلت. فلازم اديله جرعه ثانيه بعد 14 يوم. فاهمين حاجه كده؟ بنضف الحيوان خالص. واصله شباب ولا مش واصله؟ طيب انا اجيب بعد كده وابص على الشريحه لقيت 30 اب. ايه ده 30 اب؟ ده دي اسمها مودريت انفستيشن. عارف يعني ايه مودريت انفستيشن؟ يعني الراجل اللي دخل عندك وسط العقول الصغيره وهو بيرضى. الراجل اللي بيرضى بيعمل الجوره اللي عندي اللي ماسك العقول الرضيعه بيقوم داخل عند المحلب وهو دايس برجليه في قلب الراس بتاع العجل الصغير، دخل في قلب المحلب وهو ماشي في بيت طرح عاديه جنب بيته واخده الاسكيرس اج ودخل بيها على الحلاق، اتنقلت من الحلاق للعجلات، اتنقلت من التسليم للمزرعه كلها في الاستيشن بالاسكيرس. انتوا متخيلينها؟ انتوا عارفين اسكيرس في بقره حلاق بتعمل ايه؟ كيتوز سبارة بتموت. انتوا متخيلين القصه عامله ازاي؟ انت تخيل كده ان في طفل صغير عنده تيب ورم انفستيشن. عارفين التيب ورم اللي هي ايه؟ سيستولا. عارف السيستولا دي الشرطيه؟ ممكن تخلي الطفل الصغير ده وشه يبقى ابيض كده وبتشوفوها، صح؟ وتلاقي وشه اصفر. ايه اللي عامل عنده ده؟ ايه اللي عامل فيه كده؟ وشه شاحب شويه لونه ابيض كده وفي سنه صفار. والله بنشوف الكلام. عارفين يا جماعه التيب ورم او السيستولا بتعمل كومبيتيشن مع البوست على فيتامين ب12؟ شايف شويه الطفل الصغير ده بقى ليزي مش قادر يتحرك، يعني بدات تغرب شويه وشه سنه ابيض مش قادر كل شويه ينام. ايه الكلام ده يا عم؟ تاخد الطفل الصغير تروح تحلل له يقول لك عنده فيتامين ب12 ديفشنسي انيميا، تدي له حاجه اسمها الفيتامين ب12 تابلت وما بتستجيبش، كل ما بتدي له فيتامين ب12 السيستولا ده اللي بتكون. انتوا متخيلينها؟ يعني بقول لكم حاجات دي كنتوا انا عارف الكلام ده والله الحمد لله يعني. طيب نكمل كلامنا. طب انا جيت لقيت الحاله بقى وصلت لغايه 100 اج في الشريحه، ده معناه ايه؟ هيفي انفستيشن. ها؟ حلو. هيفي انفستيشن. عارف الحصان بتعمل ايه؟ انت سسبشن شويه اوبستراكشن اكتر حاجه تموت الحصان الكوليك، لان اقوى حاجه في البريستاتيك موفمنت. لولا البريستاتيك موفمنت ما كانش فيه كرمطه بتاعت الحصان تنزل بولس. انتوا عارفين يعني ايه بريستاتيك موفمنت؟ دي اللي بتحرك الامعاء كده تقول لها طلعي في كرمطه بره ارميها. تخيل بقى كده يا جميل ان كل ما دي تتحرك دي توقفها تقوم عامله داخله عليها كده. فاهمينها؟ عملت انتصال ايه؟ انتصالسبشن. الكوليك اكتر حاجه تموت حصان. صح ولا انا بقول غلط؟ انتوا فاهمين حاجه على فكره؟ فهمتوا يعني ايه كواليتيف يعني ايه كوانتيتيف؟ ده الفرق بين كلمه وصفيه وفرق بين كلمه كميه. ان انا بشوف الديجري اوف الانفستيشن هتعامل ازاي؟ واصله؟ انتوا معايا والله بجد؟ طب انا ممكن اسال حد سؤال؟ حد من الرجاله؟ لو انا عندي هيبي انفستيشن والكوليك وحصان، الراجل بيقول لك الحصان بتاعي بيعرق وعمال يخبط ولا بياكل ولا بي في كان مطر ولا بيشرب ولا بيعمل اي حاجه، هو عمال يعرق ويقوم يخبط برجليه في الارض برجليه قدام ولورا، وانا مش عارف فيه تعمل فيه مش هتحمل معاه مش هتعمل فيه اي حاجه صح. اي واحد فينا ممكن يخاف ان هو يتدخل حتى في ابره واحده في الصوره، اي واحد والله ما بكذب عليك كده، انا نفسي ساعات بخاف اتدخل في الصوره، وبالذات والحاجه الثانيه اللي بخاف اتدخل فيها اللكمه في الغنم، الابره واحده تموت. اول حاجه لايف تريتمنت في في لحمه الكرش الغنم الصغيره والرطب، افتح الكرش ده اول لاين تريتمنت، اي حاجه هتديها تاني هتموت. انت متخيلها؟ تخيل بقى ان في الحصان الكل بيموت، وان تجي لك حاله كده انا جاي لك الحصان على الاسم تعالى يا ريس ايه ده كلك عالجتها مات اسمع تعالى. خلي بالك ده حصان يعني لحمته ما بتتاكلش، يعني مش هتعوض الراجل ب 5000 جنيه الموضوع انتهى، ده حصان يعني ممكن يكون باب رزق فاهمين يا دكاتره. طب انا لو عندي بقى سي في او هي لي انفستيشن اعمل ايه؟ نسيبها لدماغكم، انا عارف ان انتوا طبعا اسكت واكيد احسن منا بكتير، خليها داخل السكشن خالص ولا هيجيبها لحد 10 ماشي. لو عندي هي لي انفستيشن بالاسكارس، الاسكارس المتروده دي موجوده في قلب الانفستمنت بتاعت الفلوس، اعمل ماليش دعوه ناخد بس السكشن بتاعنا ماشي. انتوا كده فايقين؟ فوق دكاتره في عندكم حتى دكتور احمد مش قال لي لهم باراسايت؟ احنا اتفقنا دكتور احمد قلنا المفروض ان الديدان بتاعتنا موجوده في كل حته في الجسم، يعني ممكن تكون موجود في عند دوده في قلب الهرم في قلب الجاسترو سايت تراك اه موجوده، ممكن تكون موجوده في الدم اه موجوده في الدم. عشان كده دكتور احمد في السيشن اللي فات شرح لك الفيكا اكزامينيشن، انا النهارده هتكلم على اليورين اكزامينيشن وبعد كده هتكلم على البلاد باراسايت. انا لما اعمل الثلاث اختبارات اللي ورا بعض فيكا اليورين بلاد باراسايت اقدر اقول ان البيشنت اللي قدام مني فري فروم باراسايت، يعني لو ما لقيتش عنده في الفيكال سامبل هلاقي عنده في اليورين سامبل، ما لقيتش في اليورين سامبل هلاقي في البلاد سامبل. فاهمينها يا دكاتره؟ وصلت؟ طيب انا عشان اعمل اليورين اكزامينيشن بتاعت البارازايت بقوم جايب عينه اليورين اعمل لها ايه؟ سنتريفيجيشن، اخد من السيدمنت اللي تحت اعمل ديسكارد للسوبر ناتال، واخد منين؟ من السيدمنت على شريحه واحط منها كبر ستايل وابص عليها تحت الميكروسكوب بلاقي ثلاث انواع كلها هيك بقى لهم كده. دول في الامتحان. احنا كلنا بنروح بعد الجول المدمم الفلاح اصلا مش كفايه على فكره البول المدمم ده اكيوت انفستيشن، يعني مره واحده نزلت شويه دم لونه شويه بول لونه احمر، اما مرات الراجل شافتها او هو شافها فات قتل ربما يعني. انما احنا غالبا بنروح للحالات كلها بعد الدم حصل بيحصل، تروح قدام منك الحاله وانت تقف قدام منها الحاج يا فايق يقول لك انت مش دكتور ما تكشف صح، هو بيجي يشتكي لك من حاجه واحده بس يقول لك يا دكتور انا شايف ان البقره اللي قدام مني ما بتاكلش صايمه عن الاكل كرشها واقف حد ايه شكل عينيها يقول لك فيها صفار وحياها في صفار والبجاين فيها صفار، كلمه صفار دي معناها ايه؟ الراجل قال لي اسمك بس قول لي سيلاني في حاجه ثانيه غير سيلاني، كل طفيليات الدم دي تعمل صفار، كل طفيليات الدم دي تعمل صفار. تاني يا دكاتره عشان تركزوا، كلمه بلاد بارازايت معناها اي حاجه تعيش في الدم، اكتر خليه معرضه للتكسير هي خليه الدم الحمراء، يعني لما اقول التريبانوسوما هي ما بتعيش جوه الخليه بس بتعيش بين الخلايا، عارف معنى ايه بتعيش بين الخلايا؟ عماله تخبط في اربيسيز يمين وشمال بتبوظ الفلكسبيليتي بتبوظ النيجاتيف تشارج تقوم مكسره تعمل لك هيموليتيك انيميا. طب انا هرجع تاني الكلام، لما انا جيت راجل فلاح قال لي ايه؟ قال لي ان المره اللي قدام مني عينيها صفر، قلت له اقعد عندها جوندس صح؟ حتى اعترضت يعني بيجيبوها، طب الجوندس ده ممكن تكون في حاجه ايه؟ الدكتوره بتقول لي ثلاث انواع، فريق هيباتيك جوندس اللي اسمه الهيموليتيك انيميا، واخدين بالكم؟ ثاني نوع اسمه هيباتيك جوندس، ثالث نوع اسمه بوست هيباتيك اوبستراكتيف جوندس. طب انا قلت معلومه قبل كده ان البقره ممكن تعيش لغايه 90% من الكامل بتاعها مضاف، يعني لما تجي لي بقره قدام مني واقفه وصوب بحالها عمري ما اشك في الرجل، قال لي بعد ما اديها كل التريتمنت وما تجيش معاها نتيجه، او بعد ما اخلص كل العلاجات دي وما جابتش معايا نتيجه تعمل لك ليفر ابسس. انتوا متخيلينها؟ يعني لما انا بقول لك انا بلازما بابيز يا سيلينيوم الكلام الكتير ده كله يعمل طفيليات دم، طفيليات الدم دي تؤدي الى هيموليتيك انيميا تعمل جوندس، الجوندس ده يبقى اخطر لو انا ما عالجتش، لان الويست برودكت اللي طالعه من الدايركت بيلروبين بتدمر الليفر. فاهمين حاجه؟ تعمل لك خراريج في الليفر، يعني انت دمرت الدم ودمرت الكبد، البقره نامت ماتت. فاهمين يعني ايه دي مهمه؟ واصله ولا مش واصله؟ واصله. معايا يا جماعه؟ انت فاكر يا ريس لما انا كنت بقول لك ان انا ممكن في حالات بلاد بارازايت الاقي نرفس مانيفستيشن؟ انا قلت لك الكلمه دي في السكشن صح؟ يعني ايه نرفس مانيفستيشن؟ انت عارف ان الدايركت بيلروبين اكتر حاجه توكسيك للبرين؟ ما انت ايه حلوه يا عم وريني تقول اكتر حاجه توكسيك للبرين ولا لا؟ يعني ايه كلمه توكسيك للبرين؟ يعني لما يطلع فوق ويعدي بلاد برين بارير يعمل لي حاجه اسمها كيرنيكتروس، يخلي كل الممبرينز اللي موجوده حوالين البرين لونها اصفر وبتطلع توكسيك سبستنس اسمها البيلروب، توقف كل نشاط المخ. انت متخيل ده يا ريس؟ يعني بقرا عندها طفيليات دم ومعاها اعراض عصبيه وانا مش عارف الاعراض العصبيه دي جايه منين. شايفين القصه دي يا جماعه؟ انتوا معانا ولا ايه؟ ولا كنتوا؟ معانا والله؟ طيب الراجل قال لي فيها صفار في عينيها، فكلمه جونز انا توقعت الحاله الاولى اسمها هيموريتيك جونز، فشكيت في ست حالات، حد يقدر يفرقهم لي؟ طب اللي عارف حاجه بتقول لي قول لي. ممكن تقول لي بس بعد اذنك. لو سمحت ممكن تسالني ولا يلا يا دكاتره اسمعوا بقى زمايلنا كده عشان تفهموا من بعض، قول يا راجل. بالظبط ده وضع عليه كاش 2 سنه. علي استغفر الله. البابيزيا ده وضع عليه. البابيزيا هيلاقي ايه؟ فراغ. انا بحييك على دي. خلينا مع بعض فيها مريض. حاجه ثانيه؟ صيغي الاقي ايه؟ الانفلود الاقي اللارجمنت في الانفلود بحييك عليه. ايه ثاني؟ حرائق زجزاج اندوليتنج شغال رايحه جايه. كورنيا اوبستي. ايه؟ كورنيا كورنيا اوبستي ده في السيلاريا برافو عليك. ايه ثاني؟ شايفين الكلام ده؟ انتوا حاطين فكره ممكن تتخيلوا او تفتكروا غير لما احنا قلنا الكلام ده؟ تعلموا بعض يا جماعه. تاني كده عم اقول بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انا في حاله البابيزيا مرتبطه بالتك. حد عارف ليه مرتبطه بالتك؟ دوره الحد بعد هو اللي بيعمل طنط. يعني الانابلازما والسيلاريا ما يتعملوش بالتك؟ يلا يا رجاله والله انت صح انت صح. انا عندي هنا بلازما وعندي بابيزيا وعندي هنا ايه؟ سيلاريا. لما اجي ابص على الثلاثه دول مع بعض انا بلازما وسيلاريا الاثنين ينقلهم اي بلاد سكر، انما كلمه بابيزيا ملهاش غير التيك بس. عشان كده تفهم القصه معناها ايه؟ معنى ان كلمه بابيزيا تيك يعني سبيشيز سبيسيفيك. بابيزيا بايجيمينا دايفيرجنس بتاعت كاتل، بابيزيا كابيلي او اكواي بتاعت هورس، لان اتكال تورس البقر غير اتكال تورس الحصان. غير الدكاء اللي بتقرص الكلب بابيزيا كانس، غير اللي بتقرص القطة بابيزيا كاتي. تفهمينها؟ يعني كل واحدة من دول لها ضابط حياة جوه التك، وكل تك ما تقرص غير حيوان معين. يعني استحالة الاقي بقرة بابيزيا كبير، لان مش هي التك اللي هتقرصها. تفهمين حاجة يا جدعان؟ وصلت انتوا شنطة الكلية؟ ده من سنة يا جماعة، ده من 7 شهور بعيد. فهمتوا الحتة دي؟ يبقى كل انواع البابيزيا بلا استثناء ايا كانت هي جايه منين. انت عارف البابيزيا اللي ممكن تصيب الفراخ اسمها نيموبروتيس كروم، نوع من البابيزيا بس اللي بيجي له فيش. عارفين الفيش بتاع الفراخ؟ ايوه. عارفين له ده؟ ايوه. كده انت فهمت يعني ايه كلمه سبيشيز سبيسيفيك؟ كل تكال تنقل نوع معين من البلاط من البابيزيا وتنقله في سبيشيز معين، وما ينفعش يحصل كروس الاكتيفيتي بين الاثنين. يعني ما ينفعش كابيلي تروح في الموبايل، وما ينفعش البايجيبلا تروح في الهورس. وصلت القصه؟ انما كلمه انابلازما وسيليريا ينقلها اي بلاد سكر. يعني عشان كده وليد قال لي معلومه، انا دخلت على حاجه لقيت عينيها صفرة ابص عليها عليها تك يبقى انا عندي، ما عنديش تك يبقى انا عندي. وصلت؟ شفت الراجل قال كلمه حلوه ازاي؟ وانا قلت له انا بحيك عليها فعلا على الكلمه دي. وصلت كده دكاتره؟ انا دخلت على الحاله دلوقتي وحالا بصيت عليها ما لقيتش عليها تك، يبقى انا عندي انا بس او عندي سيليريا. ابدا ابص في الاثنين. طب لقيت فيها تك ابص على مين؟ على البابيزيا. وصلت؟ طيب ايه تاني ممكن يفرق الانابلازما والسيليريا من بعض؟ يلا ها انا عايز اقول لكم حته كمان عشان تفوقوا شويه كده. الاثنين دول علاجهم واحد ودي علاجها لوحده. يعني انا معاك يا عم، انت لما ما لقيتش تك يا مريض قمت قلت لي ان دي ماهيش بابيزيا، يا دي انابلازما يا دي سيليريا، دي علاجها حاجه اسمها الاميدوكار، وده ما يجيبش مع السيليريا لان علاجها حاجه اسمها الباباردوكوين. دي كانت البرنسيب. يعني انا لو جت حاجه قدام مني انا بلازما انا ما لقيتش عليها تك ولا ايه؟ قلت هي ايه؟ يعني انا بلازما يا سيلري. اديتها الميدو كارت مش هتجيب لي السيلري. اديتها باور فوكين مش هتجيب لي الانابلازما. يعني الحاله اتنين. معايا يا جماعه؟ فهمتوا يعني ايه كلمه تشخيص بقى؟ انتوا معايا ولا ايه؟ ايه الفرق بين الانابلازما من السيلري مع ان الاثنين بيتنقلوا عن اي طريق، اي بلاط مسكين ناموس ينقلها. دبانه جت وقفت على بقره فيها انابلازما الدم بتاعها طالع مجروح وفيها قرحه. قامت نقلة من هنا على بقرة تانية قامت جايب لك جابت لك السيلاري. ايه تاني ممكن يفرقك؟ ها؟ الراجل اللي جنبه المحترم قال لي عندي في حاجة اسمها اللارج لينفنود. اللارج لينفنود دي في السيلاري ولا في الأنابلازما؟ ليه بقى في السيلاري؟ علشان التروس في دورة حكر كمل تور في الليمفنود 10 على 10، لأن المفروض إن السيلاريا لها تورين، تور جوه الأر بي سيز ودور جوه الليمفوسايد اللي كنا بنسميه الكوخس بلوز بودل. فاكرها دي؟ حتى عشان كان يشخص لك السيلير يقول لك ايه؟ يا اما تعملي بلاد اكزامينشن، تعملي بلاد سمير وتشخصي وتشوف السيلير في قلب خلايا الدم الحمراء، او تعملي لين فلوت اسبيريشن. تجيبي 3 سم صلاين كده وتقوم حقنهم في قلب اللين فلوت اللي هتبقى انلارج واسحبيها. انا كنت بحاول افوق عليهم بس انت كده ريحتني يعني. البابيزيا ما بتتنقلش غير عن طريق التك بس، لان لو الدكتور بغض النظر عن هومي هو مش قصده كده، قصده هي انا رحت قلت له ما لقيتش على التك، ادور على التك مش لاقي. في عندنا حاجه ثانيه اسمها بقى الانزوتيك ستابيليتي، هتاخدها في المعادله. كنت مدخلنا في مواد كلمه انزوتك استابيلتي معناها انك تذنب بيه. طول ما في تك في بلاد بارازايت اسمه البابيزيا، مفيش تك مفيش بابيزيا. طب ممكن يبقى في بابيزيا ومفيش تك، بتحصل، بس كميه البابيزيا اللي هنا الجسم بتغلب عليها المناعه وما بتديش دوره حيويه تتواصل لان ما عندهاش حاجه تسحبها. معايا يا ريس ولا معايا؟ في عندنا نوعين من البابيزيا، نوع اسمه بابيزيوزس ونوع اسمه بابيزياس. الفرق اللي بيديني ايه؟ بابيزياسس اكيوت، بابيزيوزس كرونيك. بابيزياسس ما تحصلش غير اول صدم سكنج للتك، اول ما تيجي قرطه على بقره ما فيش فيها بابيزيا وتقوم قرصه، عملت هيفي انفستيشن الجسم مش متعرف عليها فعملت صدمه في جهاز المناعه، عملت اكيوت بابيزياسس. تلاقي البول كله دم. معايا يا جميل؟ الحاله الثانيه اسمها ايه؟ كرونيك بابيزيوزس. ممكن تتشخص ان هي بلاد بارازايت، في نسبه بابيزيا بس مش هي السبب. مش هي السبب. وصل يا ريس؟ في المزارع عندنا بنعمل حاجه اسمها الاكزوتيك ستابيليتي، اتزان البيئي، لا شيل كل التك ولا شيل كل البابيزيا. عشان تفهم القصه ماشيه ازاي. ده كلام علمي ما فيش فيه اضطراب، وانا بعمله عندي في المزرعه. يا شيل كل التك، ما شيلش كل التك وما شيلش كل البابيزيا. فاهمني؟ ليه؟ عشان انا كده بالاكيوت. لو انا شلت كل التك يبقى مفيش عندي بابيزيا. يعني اول تكايه جايه من بره المزرعه من على خروف معدي من على نعجه معديه هتكون جايه نط على البقر عامل لي بابيزيا. بقى قصدي من بقر معديه بلاش خروف يعني عشان نسبه الشيل السلك ما غيرش العلم. جت نطت على البقره دي اول قرصه هتقرصها البقره دي هتموت. لان الجسم مش متعرف عليها مناعيا. فبحاول اسيب تكايه اثنين عشان كده برش بريودكال كل ثلاث شهور. يعني ايه كل ثلاث شهور؟ طب ما دوره حياه التكه ما بتكملش 14 15 يوم. انتوا معايا ولا ايه؟ طب ما انا كان الافضل كنت رشيته ل 15 يوم لانك ما تقدرش تشيل حاجه اسمها تك اصلا من المزرعه. التك موجود على البقره والبيض بتاعها موجود في الشقوق. موجود في قلب الارضيه، موجود جنب الطوال. مين اللي هيقول لك ان مفيش تك في المزرعه؟ هات لي مزرعه في مصر كلها مش فيها تك. النيتف بريد يا دكتور. ها؟ النيتف بريدز دلوقتي السلالات المحليه ريزيست للتكس عادي. ريزيست ليه؟ للتكس. يا راجل ده البيتوكس هو اللي بقى ريزيست للتك. يعني انا برش البيتوكس لازم اعيش في المتاهه. طيب نكمل كلامنا. انت دخلت خلاص ادخل يا عم خلاص. مثلا دي زفر لا بلازما مستقبليه. اه الراجل ده بيقول ان الليمف نود بتكبر فعلا بيحصل انلارجمنت في الليمف نود. لان المفروض ان السيلير اللي هتقول انتوا بيجي ورا بس انتوا بيجي فين؟ جوه الليمف نود اللي بنسميه ايه بقى؟ كوكس بلو فارو صح؟ انتوا معانا كده؟ طيب ايه تاني ممكن يكون السيلير اللي هتلازما؟ كورنر اوباستي. كورنر اوباستي برافو عليك. الفوريا دموع كتير ودي غالبا بتبقى موجوده في الجبل. في البار بتلاقي كورنر اوباستي بس ماشي؟ ايه تاني؟ الحواف اللي انا لازم عالي على طول ماشي. تمام. ها ايه تاني؟ ها قول يا عم. اكتر حاجه اوعى تنساها الحاله الوحيده اللي هتسمع صوت القلب في الكرش هي السيلير. اذا دكتور قال لك البابيزيا بتسمع الحاله اللي ممكن تسمع فيها صوت القلب اصبر للاخر وانت هتفهم لو صبر للاخر على المقفول كان مات لوحده. الحاله الوحيده اللي بسمع فيها صوت القلب في الكرش هي السيلاري بس في قلب الكرش. الحاله الثانيه اللي ممكن اسمع فيها صوت القلب في الفلانك هي لما بلازما مش البابيزيا. تاني اقولها تاني اقولها تاني. الحاله الوحيده اللي بسمع فيها صوت القلب في الكرش هي السيلاري ومفيش فيها عليها اضطراب بس فين يا عم وليد؟ الكرش. عارف ليه؟ لو عرفت ليه هتعرف ان لازم تعمل ايه. ها انا مش هغير كلامي برضه. هو ده كتر اشتروا من الناس كلها واللي في دماغكم صح اشتروا ماشي. يلا ده كتر لا بسيط بتتكسر فالدم القلب عايز يوصل الدم لكل اعضاء الجسم فيزيد من الكونتراكشن بتاعه فلما الكونتراكشن بتاعه يزيد بيسمع في الكرش. سمعت كلام الراجل ده؟ المفروض ان السيلاريا لما تشتغل لما تكون هيفي انفستيشن او اكيوت سيلارياسيس بتقوم داخل على الحيوان ده مكسره كل خلايا الدم الحمراء. المفروض ان القلب له طول وله رزق على مين؟ على العصب وكل حاجه، بس معتمد اكتر على الفيسكوستي بتاع الدم، على اللزوج اللي في الدم. متخيلينها؟ يعني المفروض انا لو مره احط لبن غير لما احط ميه، اللبن بتلاقي الخلطه عامله كده، الميه عامله كده. وصلت؟ الصوت بقى لما تسمعه في اوضه مقفوله اسمها البقره، تسمعه فين؟ في الكرش. انما لما تقلبها على منطقه الفلانك تسمع الامبلازما. حد عارف ايه؟ مش هقول لك حاجه. يلا خليها نفس الكلام، انت مش حد عارف؟ لا احنا مش عايزين نسمع. وصلت؟ طب حد عارف ليه السيلاريا عملت زي ما انا قلت لك كده؟ الحاله ده هي بتاعت السيلاريا اللي بتخلي صوت القلب يتسمع في الكرش، اسمها كونسوليديت الهارت. اسمها ايه بقى؟ كونسوليديت الهارت. من كتر شغل العضله بتتيبس. عارف اللاكتيك اسيد لما يجي لك ويعمل لك كرام؟ عارف ده؟ العضله بتاع القلب بتعمل ازاي؟ تبدا تفكر موجهه برضه معانا؟ اتفضلي يا حضرتك. هتقوم ليه؟ بيتيبس. بيجي حاجه اسمها كونسوليديتد هارت. يعني لما اجي مثلا اسالك سؤال عن مريض اقول لك صوت القلب بيتسمع في الكرش في حاله اسمها السيلاريا، نتيجه حاجه واحده بس اسمها كونسوليديتد هارت. طب انت بقى وليد ما يعرفش. يعني هو وليد بيقول لي يا عم وليد اهدى، يا عم وليد اهدى، كونسوليديتد هارت هو عالجها والله. بس انت توصل تبدا وليد مش عارف. لما توصل لمرحله ثانيه. انا عشان اشخصها يا ابني ايه؟ اسمع ايه ده وانت هتفهم يا ابني. بص يا جدع، انا قلت عشان اشخصها هشخصها على طريق ان انا اسمع صوت القلب فين؟ انت حاطط سماعه وليه اسمع صوت القلب في الكرش؟ اقول له مش عالج؟ يبقى انا عالج وهي سيلاريا بعد كده. لان كلمه اكيوت سيلارياسيس بتحصل في ظرف 6 ساعات. هتجيبها ازاي بقى؟ مش عليها عملنا المبارك وكنت عشان نرميه في الشارع. ورد عم وليد قول له دكاتره، قول له دكاتره هنعمل ايه؟ انت معالجاني لما توصل لمرحله ان هي تضرب البايرز باتشز في الانتستين، لان المفروض ان السيلاريا بتعيش في كل الليمفويد اورجنز. يعني ايه بتعيش في كل الليمفويد اورجنز؟ موجوده في التونسلز، موجوده في الميدياستاينال لينف نود، موجوده في الكبائر بتاع البريسكابلر لينف نود، فيمورال لينف نود. مين اخر واحده ممكن توصل لها وهي خارجه؟ بايرز باتشز فين؟ في الانتستين. اول ما تروح للحياه سمعت صوت القلب في الكرش، بص على الجله بتاعتها او دخل ايديك في قلب منها، البس جوانتي كده ودخل ايدك، هتلاقيك مطلع حته فيك المطر كده اهو مع الرقبه مخاط ومعاها دم. ساعه ما تطلع المنظر ده نو تريتمنت. وصلت على الوليد؟ فاهمها ولا مش فاهمها؟ زي ما تخش مزرعه وتلاقي العجول كلها بتقعد بس كانوا بيريلوا من اسبوعين او من اسبوع فات، تعرف ان دي كانت نهايه حمق وعيه وما اتعلمش. هي العرق واحده بواحده هيخف وهتبقى كويسه، مش مستاهله منك علاج. انما حاله زي دي انا رحتها دي نهايه السيلاري، معلش معالج ليه؟ واصله جميله مش واصله. وما تيجي بقى في حاله زي ده يبقى افتح بقها. شم ريحتي بقى؟ اسيتون اللي جاب لي هتشم ريحه الصديد طالع من الرئه. الصديد ده لان السيلاريا برضه بتعمل خراريج في الرئه. وصلت على الوالد؟ اللهم كرم ده. ماشي يا عم؟ بحفظ الكلام ده. الكلام ده كله هيحتاج وسن السن الاولى. هتجيله دلوقتي التوكسيبلاس مظبوط؟ كل واحد له شغل له دوره يعني. وصل كده يا عم السيلاريا؟ فهمنا فيها حاجه؟ وصلت بجد؟ الانابلازما بقى؟ ها؟ يا عم نكمل استكشافنا واللي عايز يفهم حاجه بيجي فانت ما بتفهمهاش. انا زي ما انا ذكرت انا في بلاد برازايل هناخد اول واحده الانابلازما. انت عارفين الانابلازما شكلها عامل ازاي؟ شكل الانابلازما بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله بجد عليك. يعني بجد هتبقى اسمك على الدوده؟ ها الانابلازما ده دكتور عني. فوقي بقى تمام. الانابلازما دي مش كان في عندنا نوعين حاجه اسمها انابلازما مارجنال انابلازما سنترال. ايه مارجنال وايه سنترال؟ بس هنا هو ها يعني ايه مارجنال يعني ايه سنترال؟ يعني واحده موجوده في السنتر واحده موجوده فين؟ مش شكلها عامل كده؟ تاني كده انابلازما. ابدا اتكلم عن انابلازما. البلازما سمول دارك بلو دوتس نقط زرقاء موجوده جوه خلايا الدم. انا قبل ما كنت ابدا ده كان المفروض ان احنا قطعنا الكلام عشان اشخص ده كله صح واعرف ادي علاج ازاي. لازم اعمل حاجه اسمها شريحه الدم، اعمل صوره الدم، اعمل شريحه عينه صغيره اخدها من البقره احطها على شريحه اوصل لها في الميكروسكوب اعرف الحاله اللي قدام مني ايه، بابيزيا ولا انابلازما ولا سيليريا، جرعه الميتوكارب كام ولا ايه. جرعه الميتوكارب كام يا رجاله؟ والله خدتوها في الفرق السنه اللي فاتت. الميتوكارب ده له جرعتين، سنتي للمية، واحد ملي لكل 100 كيلو جرام بودي ويت، حتى علبتها حمراء فاضيه صح. والجرعه الثانيه 2.5 ملي لكل 100 كيلو جرام بودي ويت. دي انا المفروض في عندي جرعتين، واحده بتعالج انا بابيزيا واحده بتعالج انا بلازما. عندك في البروشور بتاع الدواء ده اللي بيتكتب عشان خاطر لما ينزل مصر المفروض ان الواحد ملي لكل كيلو جرام اسمها جرعه السيرابيوتيك. جرعه السيرابيوتيك يعني خاصه بين عمورين في البابيزيا بس، يعني عندك حاله بابيزيا بتعالجها واحد ملي لكل 100 كيلو جرام بودي ويت، فاهمينها؟ لما تكون الحاله الثانيه دي بتلاقي مكتوب جنب منها بروفلاكتيك. الجرعه البروفلاكتيك بنستخدمها سيرابيوتيك انابلازما، يعني لما يكون عندي حاله انابلازما بعالجها ب 2.5 سم لكل 100 كيلو جرام. انما لما اكون في مزرعه وبدي بروفلاكتيك كده بروفلاكتيك ريجمنت او بروفلاكتيك تريتمنت بدي الميزوتا كل 3 شهور بجرعه 2.5 لكل 100 كيلو جرام بودي ويت كجرعه بروفلاكتيك. لما ظهرت حاله قدام منك تدي بالجرعه دي عشان تعالج مين؟ انا بلازما. والجرعه لما تكون العاليه دي هتجيب البابيزيا وتجيب انا بلازما. وصلت؟ بس في الحالتين الاثنين عمورين البقره هيريق او الجاموسه هتريق. فيقوم احنا بره بقى بنستغلها فرصه، احنا عارفين ان الجرعه بيعمل ريال بيعمل سلايفيشن، فتقول له بص يا حاج هي لو ريقت يبقى تشخيص صح وتمشي. يتصل بيه بعد نص ساعه دكتور البتاع ريقت وما تلاقيش منها حاجه تشوف معاها على دماغها، عرفت بقى حاجه انها تشخيص صح؟ الله يبارك لك يا دكتور. فهمت يا دكتور؟ بتوقف اكل يا دكتور؟ بتوقف اكل ولا ها؟ المتريال بتوقف اكل ولا عادي؟ لا ده هي بتريال بالظبط 10 دقايق بعد الحوار. 10 دقايق بكتير قوي رغم ان الريال تبدا 10 دقايق، شويه ميه على دماغها ترجع تاني زي الفل. بيس جدا. ولا في اي مشكله. وصلك ولا مش وصلك؟ فاحنا بنديه واحنا قبل ما نخرج نقول لك خد بالك يا حاج الحوار ده كان كذا. فاهمينها؟ انا ممكن تمشي وتنسى الكلمتين دول فتصل بيك ورايح على دكتور رابط الجاموسه بتنام الجاموسه بتموت بتريق. فاهمين حاجه؟ طيب كده عرفت جرعتين الاثنين؟ عشان افرق الاثنين دول من بعض انا بعمل حاجه اسمها بلاد اكزامينيشن عشان اشوف حاجه اسمها بلاد برازايل. فبعمل صوره الدم. هنتكلم عن اول بقى اسمها انابلازما. قلنا في عندنا نوعين سنترال وايه ثاني؟ ومارجينال. سنترال موجوده في النص ومارجينال موجوده فين؟ في الاخر. فاكر الدكتور لما كنت بقول لك حاجه اسمها بريدكشن سايت؟ يعني ايه بريدكشن سايت؟ انت عارف انك تتكلم لما بتقرص هنا مش شرط ان هي تجيب البلاد فيزل، ده ممكن تقرص في الجلد وتمشي عن طريق المايجريتوري تراك توصل للانستموزنج بتاع البلاد سبلاي وتمشي. فاهمينها؟ ممكن تخطر طريقتها وتعمل حاجه اسمها مايجريتوري تراك تنيا سوليم تنيا هيدادات سيست الحاجات اللي انتوا عارفينها دي كلها ممكن تبقى موجوده في حته غريبه قوي مش ده البريدكشن سايت بتاعها. بس لما اقول انا بلازما سنترال البريدكشن سايت بتاعها السنتر. لما اقول انا بلازما مارجينال البريدكشن سايت بتاعها السيل ميمبرين. فاهمين القصه يا دكاتره؟ هي عباره عن سمول دارك بلو دوتس موجوده جوه خلايا الدم الحمراء. وصلت؟ طيب فاكرين لما كنا بنفرقها من الاوريجينال بولز؟ خدناها من الاول. كلمه كده معايا ها؟ فرقها ازاي؟ فاكرين القواوي الجولي بولز؟ بولجولي بولز؟ فرقهم ازاي في بعض الاثنين؟ هذا الاوريجينال بولز يعني. انا لما اقول بلاد برازايت مش كله معناه لايف مايكرو اورجانيزم كله يونيفورم في الشيب والسايز. كل دول يونيفورم شيب وسايز. يعني لما ابص على دي الاقي حجمها زي حجم دي يونيفورم في الشيب والسايز. وصلت اول معلومه. تاني حاجه لها بريدكشن سايت يا سنترال يا مارجينال واكتر من واحده او اتنين على حسب نوع المشاركه. يعني هي اسمها سنترال هلاقيها واحده بس في السنتر. مارجينال هلاقيهم اثنين على المارجن او واحده على المارجن اكتر من اثنين مش هلاقي. انما في الاورجن لوبز ممكن الاقي اكتر من اثنين. واصله؟ يبقى اول معلومه نوت يونيفورم في الشيب والسايد او الانابلازما يونيفورم في الشيب والسايد. تاني حاجه لها بريدكشن سايد لها مكان محدد. دكتوره بتقول لي معلومه ثانيه يقول لي في عندك حاجه اسمها هاله مضيئه حواليك منها بس فين في الاثنين دول؟ موجوده في الانابلازما. بنسميها الهالو زون. اي لايف مايكرو اورجانيزم الدكتور اللي قدام مني دي لايف مايكرو اورجانيزم لما تخش جوه خليه بتستغل الخليه لحسابها فتاكل من النيوترنت بتاعتها. فلما تاخد كم سايبرك انا ودي عارف انا المضيئه دي فين في الهيموجلوبين يا حبيبي كده. اصلا هو مش اصلا يعني ببص عليها نقطه زرقاء موجوده في قلب الهيموجلوبين والاقي حوالين منها حاجه مضيئه بيضاء. لما حرك الفاين فوق وتحت اعرف ان ده لايف مايكرو جريز. وصلت ولا مش وصلت؟ فاهمين يا دكاتره؟ عرفنا ازاي نفرق الاثنين دول من بعض؟ طيب حجمها ممكن يبقى قد ايه؟ حجمها بيفهم من 2 لنص مايكرو. هناخد دي البلازما اهي ودي الفاليزيا ودي السيلية. اما سنترال المارجنال موجود على المارجن والسنترال موجوده في النص. شكلهم ازاي؟ فرقهم ازاي من الهول جيلي بودز؟ ها يونيفورم في الشيب والسايد كده كده لها بريفليكشن سايد اما مارجنال اما سنترال. ايه تاني موجود على حوالين منها؟ هاله مضيئه اسمها الهالو زون. وصلت؟ حجمها ممكن يوصل لغايه قد ايه؟ من 2 لغايه نص مايكرو. حجمها قليل جدا جدا جدا. ماشي يا دكاتره؟ حد محتاج فيها حاجه؟ افضل طريقه تشخيص الانابلازما او الانابلازما والجين او السنترال بنعمل حاجه اسمها سيل بلاد سمير او سيل بلاد فيلم. عارف سيل بلاد فيلم ايه؟ عشان لو كانت كثيفه ثالث يعني بصوت حاجات كده شايف المنظر ده؟ انا ممكن اقول عليها انابلازما. فكلمه سيل بلاد فيلم يعني كل خليه بعيده عن الثانيه مستقله بذاتها. فلما يبقى فيها سمول دارك بلو دوتس ما تتشبهش مع حاجه ثانيه. فهمتوها؟ يبقى عشان اشخص انا لازم اشخص عن طريق ايه؟ سيل بلاد فيلم. هتيجي في الامتحان اشخص الانابلازما عن طريق ايه؟ سيل بلاد فيلم. وصلت؟ طيب في عندنا معلومه بقى للرجاله والبنات اللي هيشتغلوا معانا. بص يا دكتور اتفرجت معايا عشان تفكر شويه كده. تاني انت تاني انا رحت المزرعه النهارده خدت عينات دم. يقولك المفروض المعلومة العلمية الثابتة يا عم وليد بتقول ايه؟ ان الانابلازما سنترال ار ريستريكتد تو افريكا. يعني انا في افريقيا ما عنديش غير نوع واحد اسمه انابلازما ايه؟ سنترال. طب انا رحت مزرعة لقيت فيها الاثنين، ده صح ولا غلط؟ صح. ليه بقى؟ انتوا سمعتوا الكلام ده يا دكاترة؟ يعني انا ممكن اعمل ريبورت تحاليل اكتب فيها انابلازما مارجينال، الناس تقول انت مجنون، احنا ما عندناش اصلا انابلازما مارجينال، احنا يا عم بتوع افريقيا عندنا سنترال، قول له ما انت عندك بعض مستورد. فاهمين القصة؟ وصلة؟ عرفتوا الفكرة بتاعتها عبارة عن ايه؟ العلم ثابت، سنترال موجود في افريقيا، بس احنا عشان عندنا بقى المستورد يبقى لازم نلاقي ايه؟ مارجينال وسنترال. الأخطر انابلازما ان المارجينال والسنترال بيبقوا الاثنين، واحدة الجسم مش متعرف عليها أصلا، وواحدة الجسم عارفها، فبيديك سيفير اميون ريأكشن. وصلت يا ريس؟ لدرجة إن البقرة ممكن تنام منها خالص، تبص على السبينز بيقول لهم يا جدعان كده. معايا يا جميل؟ طيب. كده خلصنا من الانابلازما، عرفت شكلها عامل ازاي؟ هناخد بعد منها البابازيات. ها في عندنا كام نوع بابازيات؟ يلا دكاتره واحده بس صح؟ واحده بابازيه واحده؟ اثنين؟ كتير صح؟ لان هم سبيشيز صفر. كل نوع من السبيشيز دي موجود له التك بتاعته وموجود له بابازيه بتاعته، والبابازيه نفسها بتخش جوه السليبر جلاند بتاعت التك وتعمل دوره حياه. عشان كده كل تك مخصصه بسبيشيز. يعني ما ينفعش التك بتاعت البقره ترص ترص وصار، لان السليبر جلاند بتاعتها مش مهيئه للبابيزيا كبير. فاهمين الفكره بتاعتها؟ واصله ولا مش واصله؟ عشان كده وليد كان بيقول لي معلومه، معنى ان انا ما لاقيش تك يبقى ما عنديش بابيزيا. عندك بابيزيا بس مش هتتقاس ومش هتوصل لمرحله الاكيوت، لان السليبر جلاند مش موجوده بتاعت التك. التك عشان تشتغل وتعمل دوره حياه لازم تعيش فين؟ سليبر جلاند بتاعت التك. يبقى مجرد انك تلاقي تك اقسم ب 100% هتلاقي بابيزيا. ده 100%. ولو ما لقيتش تك ما تشكش في البابيزيا غير في اخر حاجه خالص. وصلت يا عم وليد؟ وصلت؟ انت خدت المعلومه دي؟ انا بس عشان بعد اذنكم عشان وليد بس ما عنديش معلومه يبقى هو مش فاهم. الانزوتك استبيت اللي انا كلمتك عنها ما ينفعش اشيل كل التك وما ينفعش اشيل كل البلاد برازايت. يعني ما ينفعش ارش بيتوكس في المزرعه كل 15 يوم او كل شهر، يبقى انا موجود كل القراط صح؟ هو وما ينفعش اديلهم الميزان كل البقر يبقى انا شلت كل البابازي. لو اول تكايه جت قرصت اول بقره في المزرعه عملت لك اكيوت هيف انفستيشن مش في بقره ده في كل البقر. وصلت يا عمري؟ فبنضطر نعمل حاجه اسمها انزوتيك استابيليتي. لا شيل كل التك ولا شيل كل البابازي. اسيب تكايه تقرص وتديني بابازي. البابازي دي الجسم يتعرف عليها، عارف البلصات؟ فاهم ولا مش فاهم؟ واجي كل ثلاث شهور اشيل التك كلها وادي لها جرعه بلاد برازايل. ترجع تاني سليمه بس فيها واحده او اثنين لسه بالدواء ما جابهمش. ترجع تكمل الدواء بتاعتك. فاهم يا ريس؟ انتوا فاهمين انا يا جماعه؟ فهمت ليه بقى البقره اللي ما عليهاش تك ممكن ما تشوفش فيها بابازي؟ لان ما عملش خالص. فاهم حاجه يا دكاتره؟ تعرف اقول ايه؟ التك لما بتقرص بتنزل بابازي، بابازي بتشتغل ايه؟ بصوا يا شباب انا اسمي بابازي. دخلت جوه خليه ارمسيس عايش لنفسي بس. انتوا معايا؟ هفضل قاعد في خليه ارمسيس بس. اول ما تيجي قرار تقرص بتنزل لك ملايين ملايين البابازيات. اول ما تخش البابازيات في جسم الحيوان ده المناعه نفسها مش عاليه. لان الجسم مش متعرف عليها. فتبدأ تعمل الانقسام. يبدا كل اثنين بابازيا ينقسم يبقى اربعه. اثنين يقعدوا في الخليه واثنين يهاجروا خليه ثانيه. شوف تخيل كميه خلايا الدم الحمراء اللي بتتكسر سواء في الخروج او في الدخول. تعمل لك مشكله عامله ازاي؟ واصلك ولا مش واصلك؟ والحاله دي كلها ما بتشوفهاش الا لما تكون في تك. فاهم؟ الكلام اللي قال مفيش فيه تغيير. نكمل كلامنا؟ حد مش فاهم حاجه في النقطه؟ ولا انتوا ايه الشكايه اللي انتوا فيه ده حلو؟ واقفين عند البابازي. اتفقنا ان كل فيه نوع كل سبيشيز له تك معينه وكل تك معينه بتنقل نوع مين؟ من البابازيا. تعال ناخد اول نوع عندنا اسمه البابازيا ايه؟ بايجيمنا وبابازيا دايفيش. همسك البقر ناخد منها عين الدم هنلاقي فيها نوعين، بابازيا بايجيمنا وبابازيا اسمها يا شيخ دايفيرجنس. عارف لما اجي بره بقى واتفلسف على حد اقول له البقره دي عندها بايروبلازموزس اللي هي البابازيوزس. لان كل البابازيا شكلها بايري فورم ان شيب عامله زي الكمثره مسحوبه. عارف المنظر ده كده؟ ايوه. ويا تبقى دايفرجنس يا تبقى بايجيمنا. فاهمينها؟ تاني كده الكلام؟ يا جدع كل البابازيات شكلها عامل ازاي؟ بتبقى بايري فورم ان شيب اهي. ممكن تاخد المنظر ده وممكن تاخد المنظر ده. واصله؟ لما اجي الاقيها كده اهي او الاقي الاثنين كده. او خليها كده الثانيه عامل ازاي؟ لما الاقيهم الاثنين مقربين لبعض اسمها دي باي اثنين. انما دايفرجنس بعد عن بعض الدنيا رمضان تخطوا على كده رمضان ايه؟ بتنقل على انت. انا بقيت اسمعها في التكاتب اللي كنت ماشي ورا تخطب فاجي عشان اسمع كل ده. عشان اعرف رمضان خلينا نسال الدكتور. فدي نوعين عندنا بابازيا بايجيمنا وبابازيا ايه؟ دايفرجنس. الاثنين موجودين فين يا دكتوره؟ في البقر. وصلت؟ طيب حجمها عامل ازاي عشان تتخيل شكلها؟ بيبقى حجمها تخيل دي كانت عامله ازاي؟ الاثنين من 10 ل 1/2 مايكرو. دي حجمها من 2.5 ل 5 مايكرو. طب بالله عليك اكبر خليه ارمسيس موجوده في اكبر حيوان زي مين؟ اكبر خليه ارمسيس موجوده في الدب 7 مايكرو. تخيل ان بابازيا حجمها 5 مايكرو خليت ارمسيس حجمها 7 مايكرو. انت متخيل شكلها عامل ازاي؟ تاني كده يا دكاتره؟ خليت ارمسيس كده 7 مايكرو. جوه منها اكتر من الثلثين لغايه 80% بابازيا. يعني لو انا عندي خليت ارمسيس اهي الاقي بابازيا عامله كده. تخيل المنظر؟ ده حجمها من 2.5 ل 5 مايكرو. ده انا عندي اكبر خليت ارمسيس 7 مايكرو. عرفت يعني ايه هيبي انفستيشن يا عم وليد؟ واصلة ولا مش واصلة؟ فاهمين يا دكاترة؟ وما تنساش دور الاسبرين، أنا كل شوية عمري أفتكر لك في حاجة وأنت سخنتني. وما تنسوش دور الاسبرين في إن هو يشيل الخلايا الأبنورمال. يعني الخلايا دي لو موجودة في قلب الدم الاسبرين بياكلها. فيكسر البابازي خلاص. وصلت؟ طيب. أنت معاك يا وليد نسيب حاجة مضايقاك؟ أجيب لك تاني؟ حجم البابازي قد إيه؟ من 2.5 لغاية كام؟ 5 مايكرو. طيب خلصنا يا عم من البقره وعرفنا شكلها عامل ازاي. في عندنا نوع ثاني من البابازيا ممكن نشوفها في حياتنا كده؟ ها؟ احنا اللي هيومن عندنا بيزيا اه والله عندنا بيزيا بس مش عندنا في مصر يعني يلا دكاترة في عندنا نقطة من البيزيا ممكن نبص عليها في كلاب صغيرة ممكن الاقي بيزيا كانز ايه اسمها ايه بقى بيزيا كانز ممكن الاقي اوضه بيزيا كانز بابيزيا كبيري واللي فتح الكتاب كله هيكتب على بابيزيا كبيري حفظ ايه اللي حفظ فيها اسمه اللي كتبه في السكشن عالي خلاص كتبته حفظ مش كده؟ طيب شكلها الطبيعي عامل ازاي؟ يقول لك المفروض ان بابيزيا كبيري بتبقى شكلها عامله زي المالتيز شيب او البروس كونفيجوريشن عارفه مالتيز يعني شيب طريق مالتيز او كروس كونفيجوريشن يعني كده شكل عامل باي فورم يا باي فورم الشكل ده مش هتشوفه المعروف واحد اسمه ايه بابيزيا كابيلي اسمها ايه بقى بابيزيا كابيلي او البابيزيا اكوار بيبقى شكلها عامل ازاي في البلوت فيلم مالتيز شيب او كروس كونفيجوريشن كروس وصلت كروس كونفيجوريشن طيب ايه يا عم المعلومه الثانيه اللي ممكن تجيني في الامتحان برضه يقول لك ان البابيزيا كبيرة او البابيزيا كواي نسبتها في الحصان الهيبي امبريستد من واحد ل 8% عارف يعني 8% يعني المليون الاقي فيهم 80 خليه تخيل انك تعد 8 مليون خليه تلاقي في وسطهم كام؟ 80 صعب جدا ان ممكن اشخصها فنعمل تكنيك تاني عشان نعرف نشخصها قال لك هنعمل تكنيك تاني اسمه بلازما كونسنتريشن تكنيك يعني ايه بلازما كونسنتريشن تكنيك انت عايز تركز خلايا الدم الحمراء بدل ما بتاخد نقطه الدم فيها الليمفوسايت وفيها بليت وفيها سيرم شيل ده كله ارميه بره وخد من الاربسيس بس فاهمين القصه بتاعتها اسمها بلازما كونسنتريشن تكنيك هنجيب عينه الدم عليها الانتيجر ونعمل لها ايه سنتريفيجيشن هتقوم فصلها طبقه باتس الفوليوم طبقه بافر كود بعد منها طبقه بلازما اشيل البلازما والبافر كود البلازما والبافر كود ارميهم واخد منين باتس الفوليوم يبقى انا خدت اربسيس صافي فمعنى ان انا هضمن شريحه اكيد الاقي اكتر من 8 ده كل اللي قدامي ده مش غير اربسيس وكلها شكلها مميز بالمنظر يعني حتى لو كل الاربسيس فوق بعضها معنى ما تلاقي المنظر ده اكتر من 8 يبقى ده انفستد فاهمين حاجه وصلت يبقى السؤال هيجي في الامتحان تردوا عليه ماشي بابيزيا ان اكواير نقط اسمها ايه بابيزيا كبير او بابيزيا اكواير امبلاد سمير ابير از مالتيز شيب او كروس كونفيجوريشن اند كان بي ديمونستريتد باي بلازما كونسنتريشن تكنيك عرفت السؤال جه ازاي يا شيخ عمال اذاكر كتير قوي مش عارف الاجابه فاهم يا ريس لما البابيزيا كوال او البابيزيا كبيدي مالتيز شيب او كروس كونفيجريشن بتصيب 1-8% من خلايا الدم الحمراء في قلب الحصان وعشان اشخصها كويس جدا بعمل تكنيك اسمه بلازما كونسنتريشن تكنيك لان شكلها واضح مالتيز شيب او كروس كونفيجريشن سهله يا دكاتره مفهومه يا دكتور حلو الكلام خلصنا يا عم من البابيزيات وانتهينا منها نيجي للجميل قوي اللي بعد كده اسمها مين؟ سيليري شكل السيليري عامل ازاي؟ وشفت الشرح اللي انا قعدت اشرحه لك كله في السيليريا؟ عندكم في الكتاب 4% سيليري سمول دارك بلو دوتس لها طورين طور في الاربسيز وطور في قلب الليمفوسايت حجمها بيساوي من نص ل 2 مايكرو رتب على مواليد الخلايا مين اكبر واحده؟ من اللي بعدها سيلاري من اصغر واحده انا بلازما واسهل واحده في الاختراق واخطر واحده ممكن تعملها انا بلازما فاهمين يا دكاتره خلصنا عامل السيلاري طب هسالك سؤال ايه هسالك سؤال انا لما اجي دكاتره في حاله السيلاري قلت لها يا دكتور المفروض انت بتقولي بتلاقي اللارج لينف نود صح؟ طب انا ممكن الاقي اللارج لينف نود مع الفيروس واحده بس ولا درجة حرارة تعلى. خلي بالك انت اخدت الكلمة اللي في الكتاب ان هي درجة حرارة تعلى وتنزل صح؟ بس لما انا اكون قاعد بالبار عمال اخد درجة حرارة سخنة درجة حرارة تعلى. اقول لك حاجة تانية. انت عارف ممكن اعرف الحيوان ده عنده بلد برازات ولا لا من غير ما اعمل اي حاجة؟ قول انت. عارف اسهل حاجة وانت بالليل امسك ودن العجل ده تلاقيه بقى ساعني تعرف ان عنده بطن بس مجربه السبب يعني الدم مش وصل مفيش دم وصل بس بسمع الكلام اللي بتاعك الحاجات دي انا اتعلمتها ليه الناس يعني بيقول لك مثلا خبره مش دكاتره خبره مثلا يعني فوق 30 سنه في المجال بقيت اعملها عند اي دوره كده واحنا في عز الحال امسك ودنها الاقيها ودنها ساعه بالليل امسك ودنها الاقيها ودنها ساعه اعرف ان عندها بطن ابدا اشخص ايه نوع الكلام من غير ما اعمل اي حاجه تانية. ولا بيسكاب ولا بيفهموا ولا كمل. انا فرق انا كنت عامل راجل جنان راجل ده في 70 سنه طب انا كنت ثانيه كليه كل معلومات عن الطب البيطري استراتفايز بولي سبيسيليم كاركتايز ونون كاركتايز ورايح اتمرن في الطب البيطري مع الدكتور علي صوره مدير الاداره انا بقول اسامي عشان الناس دي تجيب عليا ده مدير الاداره بيطري في اكل فرقنا عند راجل قاعدين في الصربيه عارفين الصربيه بتاعنا قاعدين في الصربيه عمال يقول لي الراجل الكبير ده اللي فوق 70 سنه ده شيخ وقال لي خد يا ابني طلع في ريحه انا شوف الكبش ده غشش ولا ما غشش بيحط راسه في الارض وبياكل ده عشان فشيوله يعني غشش فشيول هو تلاقيه بقى ايه ده بيبقى الابيتايت بتاعته دي ديبريفييتد تبقى ديبريفييتد ابيتايت ايه الابيتايت بتاعته هو اصلا تبص تلاقي دكتور بياكل في الارض عمال ولا بتسع كلها اه يعني ايه الابيتايت دي الاكل بتاعه ولا مؤاخذه يعني ايه الابيتايت عشان عمال اقول ايه قلت كلام صح اه ما بياكلش طب ياكلش ما تقولش الا ابيتايت زي ميرسي طب ما تقولش شكرا مش مصري يعني يعني معاك لغه تبقى ماشي انت مثلا طيب يا ستي الابيتايت بتاعته مش حلو غشي غشي طيب هي كلمه غشام بالنسبه للراجل الغلبان ده معناه ايه عنده بطن جو فشيول بطن الجوب فشيول يعني المفروض ان الفشيوله بتعمل بطن الجوب تخلي الحته دي كلها من قبل الديولاب اللي هو اللبن في حته بتتحرك كده اسمها اللبن عارفينها قبل اللبن دي كده في حته هنا تحت البطن تحت الجوب ده بنسميها بطن الجوب دي كلها كده الناس بميه اول ما تشوف المنظر ده بقى او خلوه تعرف ان عنده الكبد وسبب الكبد اللي عنده فشيول تدي حاجه زي نيتروجين او الايه التاني اسمه ايه طيب فشل فشل نيد حاجه زي كده فشل هو كتير يا باشا انت عارف نادر سليم او رافك سليم الاثنين اللي بيشتغلوا على النيل فشل ما انت خطر في الفورما يا رجاله ده كده يا مش مهندسين طيب تمام نكمل كلامنا فلقيت راجل ده لقى فيها بوت الجو فقال لي بص شوف كده البتاع الكبش ده غش ولا مش غش طبعا انا فاهم كلمه غشش من الكلام فقلت اه اكيد عنده بقى فشل طب هو عارف ازاي طب اروح اشوفه جيت ببص عليه لقيت عنده حاجه اسمها الاكتينو باسيلوز عارفينها هنا كان عنده خراب في الجو ده الاكتينو باسيلوز بتيجي في اللسان بتعمل الاودي تانج ايوه الاودي تانج عارفينها هنا بقى الاكتينو باسيلوز بتيجي في الجو ده عامله له خراب فالراجل شافها قال لك ده غش ان هي عندها بوت الجو ده حلو الكلام فقلت له لا حاجه ده مش غش اللي عندها بس خراب في الفك بتاعها قال لي طب هاته والله ده حصل والله والله ده حصل وقام جايب الخروف كده وقام فاتح عينيه وقام لاحس عليه بلسانه كده مرة واحدة اقسم بالله ده حصل السحر ده ولا ايه؟ وانا في ثانية كلية في حالة سهولة احس ان انا في الباشا قدامي فكرة السحر قدام منك ده هيطلع حمامة من عينك خالص اديني رد فعلي كده هتعمل ايه؟ رحت للدكتور عادل اللي معايا وديت غلط هو عمل ايه؟ رئيس انا مش فاهم حاجة هو وراك بيعمل ايه؟ انا بعمل خروف عارف خلاص كده مش غاشش وطلع حاجة بدني عامل حاجة مش شخصية قال لي يا شباب ما انا مش ماشي غير لما ما كنتش اعرف حاجه خالص عن الطب البيطري اقسم بالله ما كنت اعرف حاجه انا كنت بروح اشتغل في الفيلم مع الراجل ده يعلمني ادي كذا وادي كذا وادي كذا وادي كذا بس دول عباره عن ايه؟ انا عارف ده قد الفيلم بس بشتغل ازاي مش عارف ده خبط حراره بس بشتغل ازاي مش عارف انت فاهم حاجه؟ بحرق بس كل ما اعمله بحرق بتعلم ولاده وجات يشغلني اكتر من كده ما بعملش حاجه انما انا فاهم ايه اللي جوه مش فاهم فني بس فقلت له بقى اعمل حاجه كنت حاسس عليه الخوف ده وقلت له هو مش غير طب ليه؟ فقال لي شوف فقلت له طب حاجه انا مستعد اعمل اللي انت عايزه لو قلت لي قوم اجري ورا الغنم ده يوم ما تاخد الزرقاء وتسيبوني بس احرق والله يا ابني ده حصل قال لي لو غشش تبقى عينه ما بتحرق اه ليه بقى؟ البايل ضغط نفسه ما الفشوله دخل على الكبد بوظه والبايل ضغط ضغط مع الدم لحد ما احلى عشان كده في اللبن ساعات بلاقي حاجه ما هو مسكر كان مستلس ده اللبن مغر مش عارف شويه ها؟ الفشولة بتخش على الكبد فبوظ بال دكت فبال دكت المفروض ان هي العصارة نفسها مشت مع الدم الفشولة لا يا اما تعمل مايجريت ريتراكت في قلب الليفر ولما تعمل مايجريت ريتراكت في قلب الليفر دخلتك في الهيباتيك جونس لو تنزل في قلب البايل دكت هتعمل اوبستراكشن في البايل دكت ودخلك في البوست هيباتيك اوبستراكتيف جونس والنوعين الاثنين بيطلعوا بالروب عارف البلروب ده طعمه عامل ازاي صبار مر على واكتر حاجه تصبر الميوكس من بين هو البلروب ليك معلومه ثانيه اي حاجه صوت في الجسم واهمهم البايل صوت ده عشان يفرز يفرز عن طريق الكبد الكبد متدمر مش شغال يقوم يرجع فين في الدم الدم يطلعها لك في اي ميوكس ممبرين عشان تطلع عن طريق العرق يقوم يطلعها لك فين في العين هو بس عم ماسك لسانه كده قلب الشاب بتاعه وقام ماسك بالخروف قال لا ده فرز تخيل انت الراجل ده فين ده الذكر واحد بره جده تخيل ده ده والله والله ما كنت فاهم لما خدت كده عرفت يعني ايه وجيت سالت فضل طول البوش قلت محمد انا حصل كذا كذا كذا هو اللي حصل قال لي لا والراجل ده بيفهم قلت له كده دكتور كده يفهم يعني ده معاه حاجه زي كده فعلا ده مني مش غش قعد شرح لي بقى من اول البلوب اللي بيعمل ايه والبايل صوت كلها ممكن تعمل ايه في الجسم تخيل الدكتور اللي عنده الكبد اصلا العرق بتاعه بقى وحشه جدا ومره جدا وكل شويه تلاقي على جسمه كده بطش بيضة من الملح انت فاهم حاجه والله ده بيحصل ده العلم اللي انت والله يا اخي انا رحت المزرعه بعد منها في البيومي وانا كنت في رابعه كليه بقيت قاعد في الزناقه كان معايا عادل حسين ومحمد حلمي كل ما تدخل عجله استغربوا تكترنوني يا ابني وانا مش عايز اقول لحد فيهم حاجه مش عايز حد فيهم يبص عليا كل شويه احسن ليه؟ لقيت اروح اجيب حلاوه واكلها وبعد كده اقوم احس لا احسن ليه؟ لا ما انا لازم اكل لازم اكل ماشي وقعدت انا سعيد لغايه ما جت لي عجله والله كانت غش حطيت اول ما حطيت طرف لسانها على التالتة تبقى عادي وعملها مره والثانيه اتفقنا طبعا عادي فده انا اول ما حطيت لساني عليها عشان اقول لك نفسي جزعت ازاي من طعم البلوروب نفسه عامل ازاي عرفت الراجل ده بره مش هيخصها ازاي يا جماعه وانا طبعا لو جه قال لك ده غش لا ده انا لازم اخد عينه واعمل سمار واشوف الكبد فيه مشكله ايه واعمل ايه اللي دي وايه السي تي طب هو لاحظ عينيه عارف التشخيص والله رحت قعدت مع الغنام يوم كامل عشان اقعد مع شمس طول الليل قعدت ضبط بيت معاه كان مع عكاشة الغنام ده واحنا نايمين قاعدين بالليل فابراهيم اخوه نايم فعكاشة ده قايم من النوم قال له خد بالك يا ابراهيم قطع حبلين والسلو التاني ايه ده بتقول ايه؟ ايه الحبلين اللي قطعوا لسه التاني؟ انت مش فاهم حاجه والله ما انا فاهم حاجه قاعد كده يعني والله رحت بقيت معاهم بالليل فمش فاهم حاجه المهم عند ساعة كاملة نبص على الليل مفيش أي حاجة احنا رحنا في النوم شوية لقينا الخدمة كل البيت دي والزربية واحدة الزربية بتضرب بتلات أحبال الديب لما بيجي يقطع الزربية يقطع أول حبلين ويسيب التالت معلم يستناك إنك تنام ويقطع قطع التالت وداخل على الخدمة فالتاني لمحه وهو نايم فالتاني لمحه وهو بينام كده قال له خد بالك يا ابراهيم قطع حبلين ولسه التالت ما فهمتش غير لما قطع الحبل التالت واحنا قايلين نجري ورا الغلط فهمتوا حاجه من اللي احنا قلناه ده؟ ربنا يستر تطلع بره تفتكروا حاجه من تفكر كده خلصنا الصيدلي هناخد بقى مين؟ ريبانوسوم الفيلم كان طويل قوي فاكر الريبانوسوم ده يا شيخه والريبانوسوم خدتها؟ فين يا شيخ خدتها في ايه؟ Thank you. صح؟ ولها حاجة اسمها الكينيتوزوم اللي بتطلع منه الفلاجيلين. الفلاجيلين عند الميتنج ميمبرين. تمشي بقى التريبانسوم صح؟ التريبانسوم دي أكتر حاجة ممكن تسيب الفش وتسيب الجم. عارفينها؟ طبعا السيلاريا من أكتر حاجة اللي بتسيب الجمال. السيلاريا دريتي وسيلاريا أنوليتا. الاثنين دول أخطر اتنين في الجمال. السيلاريا بالذات. من أخطر الحاجات الموجودة في الجمال. التريبانسوما من الحاجات اللي بتسيب الجمل وبتسيب الفش. طيب التريبانسوما دي بمنظرها ده انتر ولا انترا سيلولر؟ يعني انا ما قلت بمازيا سيلاري انا بتاخد قلت هما جوه خلايا الدم الحمراء. عارفه جوه دي يعني ايه؟ يعني انترا. انما بين الخلايا اسمها انتر. وصلت؟ طيب التريبانسوما دي انترا ولا انتر؟ انتر بين الخلايا. وكل ما بتتحرك التريبانسوما في الفلاجيلي بتاعتها عماله تخربط في الاكسيستو المكسرات. متخيل المنظر عام؟ يبقى كل ده ممكن يعمل هيموليتيك انيميا ويعمل جونتس وصفرار في الميكس ممبرين. التريبانسوما دي من اخطر الحاجات اللي ممكن تعمل امراض. وصل يا شباب؟ وغالبا بتيجي من الفشل وتبقى انزواد الكمال. يعني بعض الاحيان تعمل مجالات دايركت فيليور وانت مش عارف هي دي. وصلت؟ زي ما تسمع كده عن راجل عمره ما قرب لبقر ولا عمره كان دكتور بيتري وفجاه جاله بروسيلا. جات له منين؟ لبن من الجبنه. طب ما كل ده متبسط. انت عارف يا جميل ان البروسيلا بتتعمل عن طريق العين؟ الشعاع؟ يعني بصيت بقى كده فيها البروسيلا الجنيني؟ والله بس انا خدت عينات في مره من المزرعه من النبرو. كان راجل ارخم من الرخام وجا قال لي عايزين نحل عينات. واتخدت العينات من عنده. قال لي طب قلت له حاج انت عندك بروسيلا؟ قال لي يا عم انا ما عنديش بروسيلا. تاني يوم كان حرارة عالية عندنا جسمي الحرارة في عينك وانا كان عندي ستره دي اصلا ما كنتش بروسيلا. فقلت له حاج انا مش قلت بكلمني بقى مطمن عليا. بقول له حاج مش قلت لك ان عندك بروسيلا؟ هي جت لي يا حاج. قلت بقى خدت علاج والحمد لله كويس يعني. بس هي المفروض ان هي بتتعمل عن طريق اي حاجه عن طريق الريق مع انك عامل كل الاحتياطات. وليه كده قلت له بايت اهو يعني استحاله حد ممكن يعدي قلت له بايت اهو يا سيدي. مرتين دول طبعا هم دي لو مرات كده كويس. انما جيش اخد عين الدم من قطه هي اصلا عايشه فين؟ في قلب الانتستين. وتنزل لك حاجه اسمها اوسيست. الاوسيست فيها 2 سبوروسيست. كل واحده من السبوروسيست فيها 4 سبوروزويت. فاكر الكوكسيديا بقى كان 4 كل واحده فيها 2 وانت زي العسل. فمن حاجه طيب طب ندور على الاوسيست دي فين؟ في الفيكال سامبل في القطه. طب في الهيومن ادور عليها فين؟ ادور عليها فين؟ هي محطوطه تحت بند ايه؟ بلاد صح؟ فبعمل شريط الدم مثلا واحده بريجننت بنت بريجن برجل. انا الكلام عشان تركزوا شويه. جت المعمل فضل عاملها صوت الدم شريحه. لما عملت شريحه لقيت ان التوكسوبلازما بتعيش جوه خلايا الدم الحمراء اسمها انتر ولا انترال؟ انترال سيرفر جوه خلايا الدم الحمراء. شكلها عامل ازاي؟ كريسنت اوف بنانا شيب. تحب الموز؟ هي دي كريسنت اور بنانا شيب. موز عصير ولا صواب؟ ويبقى عندنا دي اسمها التوكسوبلازما شكلها جوه خلايا الدم الحمراء بتبقى عباره عن البنانا او كريسنت يعني هلاليه. وصلت؟ كريسنت ده هلال او بنانا شيب. طب فين يا دكتوره انا جيت عملت القصه دي وما اقدرش اقول ان اليوم اللي قدام مني او البنت اللي قدام مني دي فين التوكسوبلازما؟ فين كده عشان تكون معايا؟ فين فين فين؟ اي واحده فيهم؟ باذن الله بعد كده هتبقى بريجننت. وهي بريجننت دكتور بيطلب منها دكتور بتاعت الولاده بيطلب منها تحليل اسمه التوكسوبلازما. وصلت؟ بس ما بيقولهاش عمليه التوكسوبلازما في الدم. انا ممكن تكون المنظر ده انا ما شفتوش في الدم، بس لما ما الاقيش المنظر ده ما اقدرش اقول لها ان انت فري فروم توكسوبلازما، لان انا لو قلت لها كلمه زي دي وحصل لها ابورشن ثاني يوم هتشيل ذنبها. انت عارف الابورشن بيحصل ازاي اصلا بالتوكسوبلازما؟ ازاي؟ ايه تروح تعمل في بحث منشور على 2015 السنه اللي فاتت وفي مود قديم قوي انتوا خدتوه ان المفروض ان في حاجه اسمها الامبليكال كورد بين الام وبين الجنين صح؟ يفضل الدم بتاع الام بيغذي الجنين شغال زي ما هو دايركت بس ماشي بقلب منه مين؟ توكسوبلازما. تقوم الكريسنت اللي بنسميها التاكيزويد او التروفوزويد او البرادوزويد فاكرين المسميات دي؟ زي ما بيجي الكريسنت اسمها برادوزويد دي برادوزويد دي برادوزويد برادوزويد فاهمينها؟ التاكيزويد او البرادوزويد او التروفوزويد ده يفضل ماشي مع خلايا الدم الحمراء يعدي الامبليكال الكورد ويقف يقول له لا يا عم مش رايح على الجنين انا هروح على البلاسنتوم. ده البريدنيشن سايت بتاعه واول ما يروح عند البلاسنتوم يقوم داخل بينه وبين الاثنين بين الكوكليدن والكرانكل يعمل ديتاتشمنت ابورشن. وخلي بالك ان التوكسوبلازما في اغلب الاحيان مسؤوله عن الايرلي امبريونيك ديس. يعني لو واحده بريجننت ولو قدر الله حصل لها ابورشن ممكن الدكتور يشك لو هي ايرلي امبريونيك ديس في التوكسوبلازما. لان في بعض احيان التوكسوبلازما ده في البحث المعمول 2015 لو انا قلت ان التوكسوبلازما او الكريسنت او بنانا شيب في الدم مش موجود يقوم الدكتور يقول لك لا انا ما اقدرش اقول لك ان هي فيه اعمل لي حاجه اسمها الاي جي ام والاي جي جي. فاهم حاجه نفسهم انا عارف ازاي هتتجمع بس فاهم حاجه نفسهم الاي جي ام والاي جي جي. اشمعنى طلب الاي جي ام والاي جي جي؟ واحده رئيسه انت قلت لي ان الكريسنت او البنانا شيب هيقعد يعمل اتاتشمنت للكوتيليد والكرانكل يفك البلاسنتوم يحصل ابورشن صح؟ هل في طريقه ثانيه ممكن يحصل لها ابورشن؟ طب اشمعنى شفت طلب الاي جي ام والاي جي جي؟ واحدة ريسنت الانفكشن والتانية يوم جاي الدكتور طالب منك يقول لك معلش اعمل للبنات او اعمل لكذا او اعمل لكذا سكريننج عادي مش شرط يكون خايف من حاجة يقول له اعمل لي توكسوبلازما اي جي ام واي جي جي اشمعنى الاثنين؟ قول واحدة ريسنت واحدة الاي جي ام اسمه ريسنت انفكشن الاي جي جي اسمه اولد انفكشن. يعني الدكتور النهارده لو لقى عند البيشنت اللي قدام منه او البنت اللي قدام منه اللي هي بريجننت الاي جي ام عامله بص سيرتم على وشه ده انا خايف يحصل لك ابوشن بعد ما تخرجي من هنا ده دي ما انتش خارجه يدخلها انتنسيف كير. معنى كلمه انتنسيف كير مش هنعمل مركزه في المستشفى هو يحطها تحت امين ولا ده انا خايف يحصل لك ابورشن ات اني تايم غالبا بيبقى في اول 3 شهور من البريجنانس فاهمين حاجه يقول لها ده انت هتاخد المونينسن دي صوديوم كل 3 ايام وكل اسبوع اعمل لي اختبار ونشوف التتر بينزل ولا بيقل بينزل ولا بيزيد فاهمين حاجه ودوري لي على 5 6 يكونوا نفس تفاصيل الدم عشان اخاف يعمل لي جراد ترانسفيوجن ونام على ظهري في 3 شهور دول اسمع حاجه سلام. وصلوا؟ فهمتوا حاجة؟ يبقى الاي جي ام اسمها ايه بقى؟ ريسنت انفكشن. وصل دكتورة؟ الاي جي جي اسمها ايه؟ اولد انفكشن. في المرحلة الأولى كان الدكتور خايف جدا وكل أسبوع يعمل لها التحاليل وكل شهر يعمل لها التحاليل يقول لها تابعي معايا لغاية ما تولدي. ولو حصل لك لا قدر الله نزل عليك مية أو نقطة دم لازم ترجعي تاني تنام على ظهرك وتجيني العيادة. ده لازم بيحصل وبيحصل كتير جدا ولازم يحصل حاجة اسمها البلاد كومباتيبلتي ينقل دم. فاهمين حاجه؟ في الاي جي جي بقى لما يلاقيها عاليه يقول لها ده انت كان عندك قطه او كنت بتاكلي لانشو او كنت بتاكلي بيف بتاكلي اكل من بره كل ده ممكن يكون محافظ للموت الصدر صح؟ انت انت مش فاهم بصوا انا معاك توكسوبلازما ايه علاقه التوكسوبلازما باي جي ام ولا جي جي اي مايكرو اورجانيزم يخش جوه جسم ايه اللي بيحصل له بيسوفيه ثم عدلها فوق يضربها على وشه كده صح قاعد تطبخ في وشه حاجات عشان تموته ما موتوش مين اللي عملت له انجافمنت ماكروفاج عمته الكبيره لما عمته الكبيره الماكروفاج تاكله تقوم معريه اسف في اللفظ فلما تعديت تطلع حاجه اسمها جينيك استراكشر تقوم بعت للتي هيلبر تقول لها تعالي خد صوره هنا خد لها فوتو وخد الفوتو دي وابعتيها على البي لنفوسايت تحوليها للبلازما سيل طلعها لاي جي ام واي جي جي بنفس المنظر يوم جاي كده وصلت البي سيل دي بقى او البلازما سيل تتحول الى ميموري سيل الميموري سيل او خلايا خزينه ما بتطلعش غير نوع واحد بس اسمه اي جي جي فمعنى ان انا جسمي تعرضها من زمان يبقى انا عندي خلايا مناعيه اسمها الميموري سيل بتطلع ايه يا عم اي جي جي بس وصلت فهمتوا يعني ايه ريسنت ويعني ايه اولد انتوا فاهمين حاجه يس يس ايوه فهمتي كده لغه قضيه فاي جي لما تزيد اسمها ايه اولد انفكشن بلا انت كنت مربيه قطه وانت صغيره وتعرضت للانفكشن قبل كده او كنت بتاكل لحوم شون البي في اللحوم الحاجه اللي بتاكل بره دي عارف طبعا المصانع اللحوم ممكن وهي في قلب المفرمه اسمها ايه دي قطه ده الحاجات دي موجوده غالبا يعني فبناء على كلام كنت بتاكل ماشي دي بغالبا بتعمل حاجه اسمها ايه توكسو بلازما فكده انا قلت المعلومتين ثلاثه مهمين توكسو بلازما موجوده في القطط مش خاصه على طريق الفيجر اكزامينشن على طريق الاو سيستم اللي جواها التنس بول سيستم هو منهم اربعه سبورزوري صح مش خاصه في اليوم على طريق حاجتين يا اما اعمل بلاد سمير واشوف حاجه اسمها الكريسنت او البنانا شيك شوف الايه الموز ما عجبكش الموز هتعمل ايه اي جي ام واي جي جي وصلت قدرنا اخر واحده الدايره الفلانيه الميتس خلاص انتهينا عارفين الدايره الفلانيه او الدايره الفلانيه الميتس دي بتعيش فين بقى يا جميل هارت السمبلوين هارت هارت نعم هي الموت من الاساس بتاعها السمبلوين اساسا صح هو السمبلوين هو السمبلوين هو الدايره الفلانيه بس بتحول يلا ده كده الدايره الفلانيه دي فين في الهارت انت بتعمل ايه هارت بتاع القنايل بتاع الكلب بتاع الدبس هي بتعيش برافو عليك في الرايت فينتريكل بتاع الارت بتاع ال ما تقول ماشي طيب عارفين هي بتعمل ايه اصلا جرانيلوم عارفين ده الفيلم اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه عارفين بقى لما تشوف واحده كده جايه وراها وراها جايه وراها كده شكلها كده وكده اسمها الطير الفلاني الميتس اللي بتعمل حاجه اسمها ايه؟ داي فيلم عارف عندنا بره بتعمل ايه في الطب البيطري؟ عارف الداي الفلاني اصلا بتعيش فين؟ في الهارت في الهارت في الرب بتاع الهارت مش معنى فرايد بنتري جامد لان الداي الفلاني ما بتبقاش في الليمفاتيك بزن عارفين يعني ايه الليمفاتيك بزن؟ ايوه اللي فات الناس اللي هو الليمفاويد تعمل الليمفانجايتس اي خليه دكاتره في قلب الجسم بتاعنا بيجي لها افرنت يجيب لها تغذيه ويخرج منها افر انت معايا حلو الكلام يجيب لها اكسجين ويطلع منها ثاني اكسيد الكربون اللي بين الخلايا اهو الانترستيشال فلويد ده اللي بيجمعه الليم اللي بيجمع ده مين الليم اي خليه فيها ويست برودكت مش عارفه توديه الدم تقوم بعتها للليم الليمف ده كله بيتجمع ويروح على الرايت اتريوم اللي ينزل على الرايت بنتري فكل الفلاريا تروح فين؟ الرايت بنتري ولما ترجع تتضخ بالعكس تقوم رايحه فين؟ في الليمف تفضل عايشه في الليمف فاهمين حاجه؟ وصلت في الجاموس عندنا بره بقى بتعمل حاجه اسمها الايديميتوس سكين ديسيز الراجل اللي نزل الجاموسه بتاعته في الترع وبعد ما طلعها شويه رجلها كلها ورمت وقعدت تعمل خرانيق خرانيق وتبص تعمل خرانيق تلاقي ده بتلعب فاهمين حاجة؟ عرفت شكلها في اليوم وشكلها في الجاموس؟ اسمها ايه بقى يا ريس؟ ديمتاس سكن ديزيز في الجاموس بالذات ما تجيش في البقر. ديمتاس سكن ديزيز المسبب بتاعه مين؟ دايروفلاريا ايميتاس معاها كوريني بكتيريان بايوجي والاثنين بيجوا مع بعض ككونفنسر وصلت دايروفلاريا ايميتاس والثانية اسمها ايه؟ كوريني بكتيريان بايوجي وصلت؟ طيب انت عرفت ازاي بقى بتعمل ايه الفكرة؟ ما انا عايز اسالك لا يا لا قدر الله ماشي في الرجل سد كل الليمفاتيك فيزت اللي المفروض تعمل درينج وتسحب الفلويد. الفلويد ده يتراكم يعمل لك فين وصلت؟ تخيل ان الدوره دي ممكن يوصل لغايه 70 سم في لاي قلب جسم بني ادم يوصل 70 سم عشان تنطق معانا في بطن تخصص 30 سم من رجل بني ادم كانت موجوده هنا كده هو عمال يسحبها من الليمفاتيك فيزت جاي الكورسبس ومسخن عليها بنزين كده وحطه على اول الفلاير وحطه عشان يموتها وبعد كده جاي الامين الاوتوجين اللي هو الانتي هيستامينيك وعمال يحقن ويسحب يحقن ويسحب يحقن ويسحب الفلاير كده بيتسحب تخيل المزرعه عامله ازاي كده وصلت افضل طريقه لتشخيص الدايروفلاريا اميدوس حاجه اسمها بابي كود سمير لان هي بتحب مين اللي في صحيح. بتعيش مين؟ خلايا.